بالعلم بل بالأدب تنال أعلى الرتب، عش حياة العلماء واقرأ صنوف الكتب ودم على تواضع لا تفتقر بالنسب، كفاك أن تخرج من دنيا الورى. الحمد لله تعالى، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار وبعد. فهذا عود حميد، نسأل الله تبارك وتعالى أن يديم علينا جميعا من فضله ورحمته ومنه. سنعود بإذن الله تعالى لدروس علوم الحديث في هذا المسجد المبارك بإذن الله تعالى من هذا الموعد من كل أسبوع. وحتى لا نطيل في الكلام فيضيع الوقت، نذكركم بأن آخر ما كنا نشرحه من كتب علوم الحديث هو كتاب اختصار علوم الحديث للإمام الحافظ ابن كثير رحمه الله بشرحه لشرح الشيخ أحمد محمد شاكر الباعث الحثيث. وهذا الكتاب ابتدأنا شرحه في الأكاديمية العلمية ولم نكمل، ثم ابتدأنا بداية أخرى في مسجد الرضا بالزيتون فلم نكمله أيضا، ثم نسأل الله تعالى أن تكون هذه البداية لها نهاية وتكون نهاية سعيدة إن شاء الله تعالى. وهذا الكتاب كتاب مبارك، وكتب له القبول بحمد الله تبارك وتعالى، وهو في حاجة إلى شرح وتوضيح، لا سيما وأنه رغم أنه مختصر من أصل معروف وهو كتاب علوم الحديث للإمام أبي عمرو بن الصلاح، إلا أنه مع ذلك مشتمل على مسائل وفوائد لا توجد في أصله، وربما لا توجد إلا فيه أو في الكتب التي جاءت بعده وأخذت عنه. وأنا رأيت أن تكون طريقتنا في شرح هذا الكتاب بإذن الله تبارك وتعالى طريقة فيها نوع من التوسع، رغم أنه كتاب مختصر. فنحن على مدار 18 عاما قد شرحنا تقريبا أكثر كتب علوم الحديث، ولكن ربما ما نقوله في شرح كتاب لا نقوله في شرح كتاب آخر، ذلك بحسب حجم الكتاب وطريقة مؤلفه. فربما كتاب يتناول فيه مؤلفه قضايا ومباحث ومسائل لا يتناولها غيره من أصحاب الكتب الأخرى، فيضطرنا ذلك إلى أن نتناول في كل شرح مسائل لا نتناولها في شرح كتاب آخر، أو تكون طريقة كل كتاب تختلف عن الآخر، فهناك الكتاب المختصر وهناك الكتاب الموسع. وعادة نحن نراعي طبيعة الكتاب فإذا كان الكتاب مختصرا كان شرحنا عليه مختصرا، وإذا كان الكتاب موسعا كان شرحنا عليه موسعا. ثم أمر آخر، وهو أننا حال شرحنا لأي كتاب قد نتذكر مسألة فنذكرها أثناء الشرح، وقد لا نتذكر، وقد ننشط للتوسع حال الشرح في بيان قضية معينة أو مسألة معينة، وربما لا ننشط، وهذا أمر لا ينفك عنه البشر. لكنني أرجو من الله عز وجل في شرح كتاب علوم اختصار علوم الحديث لابن كثير أن نقف مع كل مسألة، وأن نحاول جاهدين أن نتناولها من جميع أطرافها، وأن نتفهم مدخلها ومخرجها، ليكون هذا الكتاب بإذن الله تبارك وتعالى مع شرحه شرحنا عليه جامعا بإذن الله تعالى لما يحتاجه الطالب طالب علم الحديث من كتب علوم الحديث. وهذا بطبيعة الحال يحتاج إلى توفيق من الله عز وجل، نسأل الله تعالى أن يرزقنا التوفيق والسداد في القول والفعل، ويحتاج أيضا إلى صبر مني شخصيا ومن الإخوة الحضور على تناول المسائل، فربما نقف عند مسألة درسا أو درسين أو أكثر بحسب ما لهذه المسألة من أهمية من جهة، وبحسب ما تحتاجه من توضيح وتفصيل وربما كثير من التمثيل من جهة أخرى، فإن هذا العلم يحتاج إلى مثل ذلك. وهذا شأن العلوم التي هي علوم الآلات أو العلوم الأصولية، عادة تحتاج إلى تأصيل، لأن كل قاعدة من قواعد هذا العلم لها أساس ولها أصل بنيت عليه، وبدون معرفة ذلك الأصل يصعب على الطالب أن يدرك القاعدة نفسها، وهذا ما نلمسه عندما ترد علي بعض الأسئلة من بعض الإخوة طلبة العلم، فأستشف من طبيعة السؤال أن السائل لم يفهم الأساس الذي بنيت عليه المسألة، ولأجل هذا استشكل أو لم يتفهم كلام أهل العلم فيها. بل الأمر أوسع من ذلك، فربما وجدنا بعض الكتاب أو المؤلفين أو المصنفين يتناول قضية من القضايا أو مسألة من المسائل فتلحظ في كلامه عدم إدراك وفهم للأساس والأصل الذي بنيت عليه هذه المسألة. فهذا ما نرجوه من خلال هذا الشرح، نحن ما نريد من ذلك كله إلا أن يعيننا الله عز وجل على توصيل علم العلماء لأهله وطلبته، بحيث إذا ما قرأت في أي كتاب من كتب علوم الحديث أو غيرها تعرف مخرج كلام العلماء ومدخله، وتعرف ماذا يقصد هذا العالم أو ذاك من كلامه. ثم بعد ذلك نسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياك إلى حسن محاكاة أهل العلم والسير على طريقتهم والضرب على منوالهم. وقبل الخوض في شرح الكتاب، وإن كان يمكن إدراج هذا الكلام في شرح مقدمة المؤلف، فإن المؤلف رحمه الله تعالى اقتداء بأصله وهو الإمام أبو عمرو ابن الصلاح رحمه الله سرد في بداية الكتاب أنواع علوم الحديث، فنجد الإمام ابن كثير كما فعل ابن الصلاح في مقدمته فإنه أيضا سرد أنواع علوم الحديث، وكذلك فعل الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى فأيضا سرد أنواع علوم الحديث في مقدمة الكتاب من الصحيح فالحسن فالضعيف إلى آخرها من ذكر معرفة الطبقات والموالي من العلماء والرواة ومعرفة بلدانهم وأوطانهم، وهي نحو 60 نوعا أو أكثر. هذه الأنواع أنواع علوم الحديث، عندما تجد في كتاب من كتب علوم الحديث ذكرا لأنواع علوم الحديث سواء هكذا إجمالا أو تفصيلا على مدار الكتاب، فاعلم أن هذه طريقة من طرق التأليف في علوم الحديث، هذه طريقة من طرق التأليف في علوم الحديث، وهي تأليف علوم الحديث على الأنواع. فتجد أصحاب هذا النوع من المؤلفات الحديثية يقسمون علوم الحديث إلى أنواع، بعضهم أوصلها إلى أكثر من 60 نوعا، وبعضهم أوصلها إلى أكثر من ذلك حتى بلغت عند بعضهم أكثر من 100 نوع. هذه الأنواع أو العلوم التي اشتملت عليها هذه المصنفات الحديثية هي طريقة من طرق علماء الحديث في تناول الأنواع الحديثية أو القضايا الحديثية أو المسائل الحديثية. وفكرة هذه المصنفات هو أنهم يقسمون علوم الحديث باعتبار كل نوع على حدة، فيبدأون بالتنويع ثم التأصيل لكل نوع، ثم التأصيل لكل نوع. فمثلا تجد في هذه الكتب نوعا للحديث الصحيح، نوعا للحديث الصحيح، ونوعا للحديث الحسن، ونوعا للحديث الضعيف، وهكذا. ثم تجد في نوع الصحيح تجد علماء الحديث يتكلمون عن القاعدة أو الأصل الذي قام عليه ذلك النوع، فتجدهم يذكرون أن الحديث لكي يكون صحيحا لابد وأن يتصف بصفات معينة أو أن يتحقق فيه شروط معينة، هذه الشروط إذا تحققت في الحديث كان من نوع الصحيح، هذه الشروط إذا تحققت في الحديث كان من نوع الحسن، هذه الشروط إذا تحققت في نوع الحديث كان من نوع الضعيف، وهكذا. إذن يبتدئون في تأليفهم بالنوع، ثم في أثناء ذكرهم لكل نوع على حدة يتكلمون ويتناولون القاعدة والأصل والأساس الذي تمخض عنه ذلك النوع وخرج منه ذلك النوع وتولد عنه ذلك النوع. فهذه الكتب كما ترون بدأت بالفرع قبل الأصل، بدأت بالفرع قبل الأصل، فأخذت الأنواع المتمخضة والمتولدة عن القواعد الأصولية وابتدأت بها التأليف، ثم في أثناء الكلام عن كل نوع ذكروا القاعدة الذي يتولد عنها ذلك النوع. إذن هذه المصنفات الحديثية بدأت بالفرع قبل الأصل، فرتبت القضايا الحديثية بحسب الفروع لا بحسب الأصول، فيذكرون كل نوع من أنواع علوم الحديث، وهذه في عرف علماء الحديث تعد فروعا. فنحن نقول هذا حديث صحيح، هل هذا أصل أم فرع؟ هو في عرف علماء الحديث يعد فرعا ليس أصلا، لأننا إنما قلنا هذا حديث صحيح بناء على قاعدة معينة، فبإدراكنا لهذه القاعدة وبتحريرنا لهذه القاعدة وهذا الأصل عرفنا متى يكون الحديث صحيحا ومتى يكون حسنا ومتى يكون ضعيفا. إذن إدراكنا لكون الحديث صحيحا أو حسنا أو ضعيفا هو نتيجة لتحرير الأصول، نتيجة لتحرير الأصول، أو هو ثمرة إدراكنا للقاعدة أو للأصل. إذن صار كون الحديث حسنا أو صحيحا أو ضعيفا فرعا من الفروع وليس أصلا من الأصول. وهناك الأصل الذي نعرف من خلاله متى يكون الحديث صحيحا ومتى يكون حسنا ومتى يكون ضعيفا. فهؤلاء العلماء الذين صنفوا الحديث على الأنواع إنما بدأوا التصنيف بالتفريع، ومن خلال هذه الفروع والكلام فيها بيّنوا القاعدة التي انبنى عليها كل فرع من تلك الفروع. إذن هؤلاء العلماء أولا نوعوا ثم أصلوا، فرعوا ثم أصلوا، واضح هذا الكلام؟ وأشهر العلماء الذين سلكوا هذا المسلك هو الإمام أبو عبد الله الحاكم النيسابوري في كتاب معرفة علوم الحديث، كتاب معرفة علوم الحديث، وهذا كتاب مطبوع، تجد في هذا الكتاب يقسم الحديث إلى أنواع، النوع الأول، النوع الثاني، النوع الثالث، وهكذا، وفي كل نوع يذكر ما يتعلق بهذا النوع من قواعد وشرائط ينبغي توفرها لكي يكون الحديث مندرجا تحت هذا النوع. ثم جاء من بعده الإمام أبو عمرو بن الصلاح في كتاب علوم الحديث المعروف، المعروف بالمقدمة أو مقدمة ابن الصلاح، وأحيانا يقال فيه كتاب ابن الصلاح، وأحيانا يقال فيه مدخل ابن الصلاح، وكل هذه يشار بها إلى كتاب علوم الحديث للإمام ابن الصلاح رحمه الله، وهو كتاب معروف متداول مشهور، وهو من أشهر كتب علوم الحديث ومطبوع طبعات عدة. الإمام ابن الصلاح في علوم الحديث فعل نفس الفعل وسار على نفس النهج، قسم أو تناول قضايا علوم الحديث على هذا النحو بحسب الأبواب والأنواع، فأفرد لكل نوع من تلك الأنواع بابا، وفي أثناء هذا الباب يتناول القاعدة أو الأصل الذي بنى عليه ذلك النوع، كمثل ما فعل من؟ الإمام الحاكم أبو عبد الله النيسابوري. ثم من جاء بعده ابن الصلاح درج على طريقة ابن الصلاح، لأن أغلب الذين ألفوا في علوم الحديث بعد ابن الصلاح أغلبهم إما مختصر لكتاب ابن الصلاح، وإما ناظم له في منظومة كما فعل العراقي والسيوطي، وإما منكت ومعلق على الكتاب. فأغلب العلماء الذين جاءوا ابن الصلاح إنما مؤلفاتهم بنوها على كتاب ابن الصلاح، فلأجل هذا تجد العلماء الذين جاءوا بعد ابن الصلاح أيضا رتبوا مؤلفاتهم على طريقة الأنواع، لأن كتبهم مبنية على كتاب ابن الصلاح، وكتاب ابن الصلاح مبني على أو مرتب على الأنواع أيضا، إلا ابن حجر كما سيأتي في تناول كتابه. هناك طريقة أخرى من طريقة التأليف في علوم الحديث، وهي بعكس هذه الطريقة، ليست على الأنواع وإنما على التأصيل. فكما قلنا في الطريقة الأولى ينوع ثم يؤصل، أما طريقة العلماء الآخرين فهو يؤصل ثم ينوع، يذكر أولا الأصول الكلية المتعلقة بالجرح والتعديل والتصحيح والتعليل، متى يقبل حديث الراوي ومتى يرد، متى يقبل الحديث ومتى يرد، ما هي شرائط قبول الحديث بالنسبة إلى الراوي، ما هي شرائط قبول الحديث بالنسبة إلى الرواية، فيتكلمون عن كل ذلك، ما يتعلق بالاتصال والانقطاع، ما يتعلق بالجرح والتعديل، ما يتعلق بأوهام الرواة وأخطائهم، كل ذلك يعد أصولا، لأن ذلك يتوجه بالدرجة الأولى إلى القواعد الكلية التي على أساسها يتم قبول الحديث أو رد. واضح؟ فتجد هؤلاء العلماء يتناولون هذه القضايا، فيتوسعون في أبواب الجرح والتعديل، وعن صفات العدالة، ومتى يكون الراوي عدلا ومتى لا يكون عدلا، وشرائط العدالة المتعلقة بالراوي، ثم يتناولون مسائل متعلقة بالضبط، متى يكون الراوي ضابطا ومتى لا يكون ضابطا، ويتكلمون عن ضبط الكتاب وعن تفصيل ذلك وشروط الكتاب لكي يكون موصوفا بأنه كتاب مضبوط بحيث يكون صاحبه ضابطا، ضبط كتاب، يتناولون ذلك بجميع ما يتعلق به من مسائل. وكل ذلك يتناول ماذا؟ قضايا كلية أم جزئية؟ هي قضايا كلية، لأنها متعلقة إيه؟ بحال الراوي، متى يكون صالحا لقبول حديثه أو لا يكون صالحا لذلك. ويتكلمون عن الاتصال والانقطاع، وعن الإجازة وأنواعها، والسماع وأحكامه، والعرض والقراءة، والمناولة والوجابة إلى غير ذلك، طرق التحمل، لأن ذلك ينبني عليه قبول أو رد، قبول الحديث أو رد الحديث. ويتناولون إلى أخطاء الرواة، فيتكلمون عن زيادات الثقات، متى تقبل ومتى لا تقبل، والراوي إذا كان حافظا أو دون الحفاظ متى يقبل حديثه ومتى لا يقبل، إذا تفرد متى يقبل حديثه ومتى لا يقبل، إذا خالف متى يقبل حديثه ومتى لا يقبل. فهذه قضايا كلية، وقلما تجد في هذه الكتب ذكر الأنواع، وإن ذكروها فيذكرونها عرضا لا قصدا، فلا تكاد تجد في هذه الكتب نوع للحديث الصحيح، ولا نوع للحديث الحسن، ولا نوع للحديث الضعيف، لأنهم ما يشغلهم هذه الأنواع، لأنها بالنسبة إلى هذه القواعد الكلية تعد فروعا. ولا شك أن الاهتمام بالأصول أهم من الاهتمام بالفروع، فهو وضع لك القواعد التي تعرف من خلالها إن كان الحديث مقبولا أو مردودا، ثم بعد ذلك إن شئت فسميه صحيحا، سميه حسنا، سميه ضعيفا، سميه موضوعا، سميه منكرا، سميه شاذا، هذا كله لا ينفي أن الأحاديث كلها في النهاية تعود إلى كونها إما مقبولة وإما مردودة. فلأجل هذا لا نجد هؤلاء العلماء يشتغلون إلا بالقواعد الكلية. ومن أشهر العلماء الذين تناولوا علوم الحديث بهذه الطريقة الإمام علي بن ثابت الخطيب أبو بكر الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى في كتاب الكفاية في معرفة أصول الرواية، وهو من أنفع الكتب في هذا العلم، وله كتاب آخر اسمه الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع، وهذان الكتابان يعدان يكمل بعضهما بعضا، بحيث إنك إذا أردت أن تلم بأصول الحديث فلك أن ترجع إلى هذين الكتابين، فتجد هذه القواعد الأصولية مجموعة في هذين الكتابين. الخطيب البغدادي في هذين الكتابين في الواقع ما يتعرض إلى أنواع الحديث، إنما يتعرض إلى ماذا؟ إلى القواعد الكلية التي يعرف بها كون الحديث مقبولا أو مردودا. بطبيعة الحال كل طريقة لها ما يميزها، كل طريقة لها ما يميزها، وطالب العلم في حاجة إلى معرفة الطريقتين جميعا. فلا شك أن الدارس لعلوم الحديث أو لعلم الحديث أو لأصول الحديث في حاجة إلى تحرير القواعد ومعرفة القواعد الكلية التي على أساسها يعرف إن كان الحديث مقبولا أو مردودا، وهذا يجده باستفاضة في مثل هذه الكتب التي هي من النوع الآخر التي اعتنت بالتأصيل قبل التفريع والتنوية. وهو أيضا في حاجة إلى الكتب الأولى التي هي بنيت على طريقة التفريع ثم التأصيل، لأن هذه الكتب اعتنت بتمييز الفوارق الدقيقة بين الأنواع المتداخلة في الفن الواحد. فمثلا عندنا الحديث المردود، الحديث المردود قد يكون سبب رده الراوي وكونه مجروحا في عدالته أو في ضبطه. من خلال الكتب المتعلقة بالتأصيل عرفنا متى يكون الراوي عدلا ومتى يكون ضابطا، لكن من خلال الكتب التي اعتنت بالتفريع قبل التأصيل نجد أن أصحاب هذه الكتب يذكرون لنا الأنواع المنبثقة عن هذه القواعد الكلية. فالحديث إنما يرد إما لحال الراوي لكونه ليس عدلا مثلا أو ليس ضابطا، وإما لكونه لم يسمع من شيخه، أو الحديث ليس متصلا أو وقع فيه سقط، أو لكونه مما اعتراه خطأ من قبل بعض الرواة في الرواية في إسنادها أو متنها. فنجد علماء الحديث الذين اعتنوا بالتنويع والتفريع ميزوا بين الأنواع المشتبهة التي قد تندرج تحت نوع واحد من حيث الأصل، لكنها مع ذلك يفترق بعضها عن بعض في بعض صورها. فمثلا عندنا الأحاديث التي تكون من قسم المردود لكونها لم يتصل إسنادها، لكونها مما يندرج تحت السقط في الإسناد. فنجد أصحاب التنويع والتفريع يذكرون أن السقط في الإسناد أنواع، فمنه ما يكون سقط في بداية السند، ومنه ما يكون سقط في نهاية السند، ومنه ما يكون السقط فيه في أثنائه، ومنه ما يكون بسقط واحد، ومنه ما يكون بسقط أكثر، ومنه ما يكون على التوالي، ومنه ما يكون بلا توالي. فيذكرون هذه الفوارق مع أن هذه الصور جميعها يندرج تحت باب السقط من الإسناد، لكنها مع ذلك تفترق في دقائق صورها. فيقولون هذا مرسل وهذا منقطع وهذا معضل وهذا معلق وهذا مرسل خفي وهذا مدلس، وكل ذلك بطبيعة الحال يشترك في من حيث التأصيل، يشترك من حيث القاعدة العامة، وهو أنه غير متصل، وغير المتصل لا يحتج به، فهو من قسم المردود. لكن علماء الحديث عليهم رحمة الله تعالى قالوا غير المتصل ينوع أنواعا، فمنه النوع الفلاني، ومنه النوع الفلاني، ومنه النوع الفلاني، وكل نوع له صفة وله مكان وله شرط، فهذه صفته وهذه حاله وهذا شرطه، فيتميز كل نوع من تلك الأنواع عن غيره من بني جنسه، وإن كان الأصل الذي تندرج تحته هذه الأنواع كلها أصل واحد. إذن كل طريقة من تلك الطرق أو من هاتين الطريقتين له لا ما يميزها، لها ما يميزها، ونستفيد بها في معرفة الفوارق الدقيقة التي تفرق بين نوع وآخر. كذلك أيضا هناك أنواع من أنواع الأحاديث تشترك في كونها مما يتعلق بالمروي نفسه أو الرواية نفسها، لأن رد الحديث قد يكون لحال الراوي وقد يكون لحال الرواية. فنجد مثلا العلماء يقولون إن الحديث يكون مردودا وإن رواه الثقات، إذا ترجح لدينا أن ذلك الثقة أخطأ فيما روى، هو ثقة ما قلنا إنه ضعيف، ولكنه رغم كونه ثقة إلا أن له أخطاء، ومن ذا الذي لا يخطئ؟ أليس الثقة يخطئ كما أن غيره يخطئ؟ يخطئ، ولكن خطأ الثقة قليل مقارنة بخطأ غير الثقة. فهذا القليل النادر الذي أخطأ فيه الثقة، كيف ماذا يكون موقفنا معه؟ هل نقبله لكون رويه ثقة، أم نرده لكونه خطأ متحققا؟ نرده ونقول هو من قسم المردود رغم أن رويه إيه؟ ثقة، لأن علماء الحديث ما عندهمش تقديس للأشخاص. مش معنى ان الراوي ثقة يبقى نغمض عينينا ونقبل كل ما يرويه، لا، نقول ثقة معناها معنى قول المحدثين فلان ثقة اي ان اغلب احاديثه صواب، اغلب احاديثه صحيحة. بنقول ايه، اغلب ولا كل؟ اغلب، لكن قد يكون اخطأ في حديثين ثلاثة، هذه الاحاديث القليلة التي اخطأ فيها نأخذها منه ونقبلها ونصححها لكونه ثقة، أم نقول هي مردودة لكونها أخطاء وإن كان راويها ثقة؟ نردها ولا نقبلها منه حتى وإن كان الراوي ثقة، ونقول هذا مما أخطأ فيه الثقة عن غير قصد. فهذا القليل النادر سبب رده الراوي أم شيء وقع في الرواية دل استدللنا به على كونها خطأ في الرواية نفسها؟ هن أخطاء الروايات نجد عند علماء الحديث الذين نوعوا الأنواع، توسعوا في ذكر الأنواع التي تتعلق بأخطاء الروايات، فذكروا منها المعلول، وذكروا منها الشاذ، وذكروا المقلوب والمدرج والمضطرب والمصحف والمحرف. كل ذلك متعلق بالراوي أم بالرواية؟ بالرواية، أي الأنواع التي وقعت أخطاء في الروايات وإن كان الرواة لم يكونوا ضعفاء، قد يكونون من الثقات. أصحاب الكتب التي اعتنت بالتأصيل العام يقولون إن ما أخطأ فيه الراوي فهو مردود حتى ولو كان الراوي إيه؟ ثقة. فوضعوا لنا القاعدة العامة أن الخطأ مردود مهما كان راويه ثقة أم غير ثقة، لكن العلماء الذين اعتنوا بالتنويع ذكروا لنا أنواع الأخطاء، فذكروا أن أخطاء الرواة أحيانا تكون بالقلب بالإبدال، وأحيانا تكون بالإدراج، وأحيانا تكون بالزيادة أو بالنقصان، وذكروا أنواعا لهذه الأشياء، وقالوا إن الأخطاء التي تقع من قبل الثقات يستدل عليها تارة بالتفرد الذي لا يحتمل، وتارة بالاختلاف بين الرواة. فلما ذكروا ذلك ذكروا لنا أن هناك أنواع تعنى بذلك، وهي الحديث المعلول والحديث الشاذ. فالحديث المعلول والحديث الشاذ يتعلقان بالطرق التي يستدل بها على كون الرواية أخطأ فيها الراوي الثقة، إما بالتفرد الذي لا يحتمل كون الراوي ثقة ولكنه تفرد بما لا يحتمل من مثله، أو كونه خالفه من هو أوثق منه أو أرجح أو أحفظ أو أكثر عددا. فاستدلنا بالمخالفة على خطأ من خالف، وبالتفرد على خطأ من تفرد بما لا يحتمل من مثله أن يتفرد به. فانظر إلى علماء الحديث رحمهم الله تعالى الذين نوعوا، أخذوا القاعدة العامة الأصل العام، ثم بعد ذلك أخذوا ينوعون في هذا الأصل لنعرف الصور الكثيرة التي تندرج تحت هذا الأصل. إذن نحن في حاجة إلى النوعين من المؤلفات، سواء من ألف على طريقة التأصيل أولا ثم التفريع، أو على طريقة من صنف على طريقة التفريع أولا ثم التأصيل. هذا أولا. الذين فرعوا وأكثروا من التنويع قد يعترض عليهم باعتراض كمثل ما فعل الإمام ابن كثير رحمه الله تبارك وتعالى في هذا الموضع. ماذا فعل؟ بعد أن ذكر الأنواع التي ذكرها من قبله الإمام ابن الصلاح رحمه الله تعالى اعترض عليه، فماذا قال؟ قال: فهذا تنويع الشيخ أبي عمرو يعني ابن الصلاح وترتيبه رحمه الله. قال يعني ابن الصلاح: وليس بآخر الممكن في ذلك. يعني ممكن لو عايز تتوسع في التفريع والتنويع تجد. يعني ابن الصلاح ذكر نحو 64 نوع، الإمام الحازمي أوصلها إلى 100 نوع. إذا من أراد أن يستزيد يستزيد. وأنا زدت أنواع على فكرة من كلام العلماء، بعض المسائل بعضهم أفردها بنوع وبعضها جعلها مندرجة تحت نوع من الأنواع، زي مسألة العنعنة. مسألة العنعنة أو الحديث المعنعن، بعض أهل العلم جعلها مسألة من مسائل الاتصال والانقطاع، وبعض أهل العلم جعلها من مسائل قول الراوي عن في أبواب الإجازة. واضح؟ وبعض أهل العلم من جعلها نوعا مستقلا، جعلها نوعا مستقلا كما فعل السيوطي، فجعل من أنواع الحديث المعنعن والحديث المؤنن أو المؤنن. معنعن يعني يقول فيه الراوي عن فلان عن فلان، مؤنن أو مؤنن أن يقول الراوي أن فلانا قال أن فلانا قال. واضح؟ فجعل السيوطي وبعض أهل العلم ذلك نوعا مستقلا، كما فعل البيقوني في البيقونية لما قال: معنعن ما عن سعيد عن كرم، ما عن سعيد عن كرم، فجعله نوعا مستقلا. لكن أكثر أهل العلم لا يفردون ذلك بنوع، إنما يجعلونه مسألة من مسائل الاتصال والانقطاع، من مسائل السقط من الإسناد. في حد فاهم حاجة؟ يعني أنا حاسس إن الإخوة تاهوا مني. احنا قلنا هنتوسع شوية عشان يعني نغوص شوية في كلام اهل العلم، ونحاول نفهم الكلام ده رايح فين وجاي منين، من اين دخل ومن اين خرج، عشان ما تتوهش. ما يجيش واحد يفتح كتاب الكفاية للخطيب بغدادي يقول ايه ده، ده كتاب في الحديث، الله ده ما فيهوش لا صحيح ولا حسن ولا ضعيف، ما فيهوش كل الانواع الحديثية، ده لا لا لا، ده الخطيب البغدادي كتابه هذا من أوحش الكتب. ليه يا عم؟ فاتك أنواع مشهورة من أنواع الحديث، لأنه مش فاهم طريقة التأليف. مش كده ولا إيه؟ أنا عايزك تفهم العلماء دول بيعملوا إيه، عشان لما تخوض في هذه الكتب تتمتع بالعلم، تتلذذ بالقراءة في كتب أهل العلم. لما تفهم يعني كان الإمام ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى يقول: عجبت لمن يقرأ كتاب الله عز وجل ولا يقرأ تفسيره، كيف يتلذذ به؟ ازاي يتلذذ بالقرآن وهو اصلا لا يفهم معاني القرآن؟ فكذلك ايضا انا عجبت من يقرأ في كتب الحديث وهو لا يفهم مناهج المحدثين، كيف يتلذذ بها؟ كيف؟ مش هيعرف، صح؟ فخلينا ايه نمشي تاتا تاتا كده عشان ربنا سبحانه وتعالى يكرمنا ونفهم. فبيقول: وليس باخر الممكن في ذلك. لو عايز توسع في التنويع والتفريع ستجد المجال امامك واسعا. قال: فانه قابل للتنويع الى ما لا يحصى، اذ لا تنحصر احوال الرواة وصفاتهم وأحوال متون الحديث وصفاتها. طبعا الكلام دوت عشان نشرحه محتاج توسع. يعني مثلا تعالوا بنا عندنا المتن اللي هو الكلام المضاف إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. العلماء نظروا إلى من أضيف إليه المتن فذكروا أنواعا، فقالوا المتن إن أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم سميناه مرفوعا، صح؟ وإن أضيف إلى أضيف يعني نسب، نسب إلى رسول الله، وإن أضيف إلى الصحابي سمي موقوفا، وإن أضيف إلى التابعين فمن بعدهم سمي مقطوعا. ماشي الكلام؟ طيب إذا أضيف إلى غير هؤلاء ماذا يسمى؟ يعني إذا أضيف إلى الكتب السابقة، إلى كتب بني إسرائيل أو إلى بني إسرائيل أنفسهم يسمى ماذا؟ الإسرائيليات. لا تجد في كتب علوم الحديث نوع اسمه الإسرائيليات، يبقى ممكن أنت تضيف. هيجي لي واحد لما روح يكلمني في التليفون يقول لي يا شيخ أنا عايز أعمل كتاب في تزويد وزيادة علوم الحديث، نقول له يا أخي تعلم الأول الموجود وبعد كده ربنا إيه يمن عليك بالزيادة. لا تتعجل في ذلك، لأن من الممكن تجد مسألة الإسرائيليات علماء الحديث لم يفردوها بنوع لكنهم تكلموا فيها في أثناء بعض الأبواب، لما تكلموا عن المرفوع حكما. شفت بقى العلم كده ايه تربط اوله باخره. قالوا المرفوع منه ما هو مرفوع صراحة تصريحا ومنه ما هو مرفوع حكما. ايه الكلام ده؟ طبعا في اخوة عندهم ادراك ومعرفة مسبقة بالكلام ده، ده شيء كويس، لكن اللي ما عندوش علم انا بقول له الكلام ده النهاردة عشان لما نخش في المسائل يبقى عنده المام. فالكلام ذو شجون يأتي بعضه ببعض. قالوا إن المرفوع يعني الذي أضيف إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد يضاف وينسب إليه صراحة. يجي الراوي يقول قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كذا وكذا، فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، ده صريح في نسبته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال لك في مرفوع حكمي مش تصريحي. ازاي الكلام ده؟ قال لك بعض الاحاديث قد لا تكون من كلام النبي، لم يصرح الراوي بان الرسول قال هذا او فعل، انما اضيف ذلك الى الصحابي لا الى الرسول. يعني لما نقول ايه قال ابو بكر الصديق رضي الله عنه الكذب مجانب للايمان، صح ولا لا؟ ده مرفوع ولا موقوف؟ قال لك موقوف. ليه؟ لأنه مضاف إلى الصحابي ولا الرسول؟ إلى الصحابي. كلام الصحابي ولا كلام الرسول؟ ده كلام الصحابي. يبقى احنا اتفقنا ان كلام الصحابي او ما يضاف إلى الصحابي يعد موقوفا، وما يضاف إلى النبي عليه الصلاة والسلام يعد ايه؟ مرفوعا. قال لك لكن في كلام ممكن يضاف للصحابي من حيث التصريح، يعني الراوي صرح بأن هذا كلام قاله الصحابي ولم يقله الرسول الكريم صلى الله عليه وآله وسلم. قال لك لكن الكلام اللي قاله الصحابي دوت لا يمكن أن يقوله الصحابي من قبل نفسه، لابد أن الصحابي أخذه إما من رسول الله أو من كتاب الله أو من كتب أهل الكتاب، لأن كلام لا يعرف بمجرد الاجتهاد والنظر والبحث، إنما هو إخبار عن أمور غيبية، والصحابة لا يعرفون الغيب ولا يطلعون على الغيب. لما يجي الصحابي مثلا يقول إيه، هنجيب مثال واحد وإلا فأمثلته كثيرة سيأتي في موضعه إن شاء الله. يجي الصحابي يقول إيه، يقول إذا كان يوم القيامة وقع كذا وكذا وكذا، هو الصحابي اللي شاف يوم القيامة؟ يبقى الصحابي إذا ما أخبر عن شيء من الأشياء التي ستحدث في يوم القيامة في أمور الجنة أو أمور النار أو نحو ذلك، فلابد أنه أخذه عن غيره، مش ممكن يكون هو إيه اجتهد فيها، صح؟ يبقى إما أنه وجدها في كتاب الله، أو وجدها في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو وجدها فيما أخبر به أهل الكتاب، لأن الرسول عليه السلام كان يقول حديثه عن بني إسرائيل ولا حرج. فإذا لم نجد لما أخبر به ذكر في كتاب الله، فقد يكون أخذه عن الرسول وقد يكون أخذه عن أهل الكتاب. فإذا عرفنا أن هذا الصحابي من شأنه الأخذ عن أهل الكتاب، فقوي الاحتمال أن يكون ذلك مما أخذه عن أهل الكتاب أو عن كتبهم، ونسمى ده اسمه إيه؟ إسرائيليات. وقالوا هذا لا يعد مرفوعا ولا يعامل معاملة المرفوع ولا يعطى حكمه. إذا تكلموا عن قضية الإسرائيليات لما تكلموا عن المرفوع الإيه؟ حكما. مفهوم الكلام ده؟ هنيجي مثلا في مسائل متعلقة بأخطاء الروايات. قالوا أخطاء الروايات إما أن تكون بسبب التصحيف، الراوي اعتمد على إيه؟ كتابه، والكتاب بتاعه مليان بالأخطاء والتصحيفات والتحريفات والسقط والزيادة والنقصان، فلما روى من كتابه غلط لأن كتابه فيه أغلاط، فكان التصحيف والتحريف الواقع في الكتاب سببا في وقوع الخطأ في روايته. طيب هو ده السبب الوحيد؟ لا، في أسباب أخرى. قال لك من أسباب خطأ الراوي اعتماده على حفظه وروايته بالمعنى، روايته بالمعنى. إذا روى بالمعنى الذي فهمه، فلربما فهم من الحديث شيئا لا تدل عليه ألفاظ الحديث الأصلية، فإذا ما روى الحديث بالمعنى الذي فهمه أخطأ، وجاء بالحديث على غير ما سمعه وعلى غير ما تحمله. إذن الرواية بالمعنى السبب من أسباب إيه؟ وقوع الخطأ في الرواية. نفتح كتب علوم الحديث نجد فيه باب اسمه أو نوع اسمه المصحف والمحرف، لكن ما نلاقيش باب اسمه الرواية بالمعنى. يبقى واحد يقول لك نزود من أنواع علوم الحديث المروي بالمعنى، نقول له ممكن تفرده، لكن علماء الحديث ما فوتهاش تكلموا عن الرواية بالمعنى في باب صفة رواية الحديث. صفة رواية الحديث تكلموا عن حكم الرواية بالمعنى، هل يجوز الرواية بالمعنى أو لا يجوز، ومتى يجوز ذلك ومتى لا يجوز إلى آخر. فالمسائل الحديثية معروفة مجموعة، لكن بعضهم قد يفرد نوعا وبعضهم لا يفرده، يجعله مندرجا تحت نوع آخر. طيب قال لك ابن كثير بيرد بقى على ابن سراء، يقول وفي هذا كله نظر. هذه التنويعات الكثيرة والتفريعات الكثيرة فيها نظر. الكلام ده مش عاجب ابن كثير. ليه؟ قال بل في بسطه هذه الأنواع إلى هذا العدد نظر، مش عاجب التنويع وكثرة التفريع. يقول إذ يمكن إدماج بعضها في بعض، وكان أليق مما ذكره. يعني كان الأفضل بدل ما ينوع التنويعات دي كلها، كان يجمع جملة من الأنواع التي تندرج تحت باب واحد فيجعل الكلام فيها في موضع واحد، ولا داعي إلى كثرة التفريع والتنويع. لكن احنا قلنا فائدة هذا التنويع ولا لا؟ قلنا هذا التنويع له فائدة ام ليس له فائدة؟ له فائدة، مفهوم هذا الكلام. لكن لا شك مع ذلك ان هناك بعض الانواع يعني في افرادها تكلف، بعض الانواع في افرادها تكلف. نيجي مثلا من هذه الانواع، مثلا ذكروا اداب الطالب واداب المحدث او الشيخ، بعد ما ذكروا كيفية رواية الحديث وشرط أدائه. ولو أنك تأملت المسائل التي تناولوها في آداب الطالب وآداب المحدث تجد أنها مندرجة تحت كيفية رواية الحديث وشرط أداء. حتى ابن الصلاح نفسه في بداية حديثه عن آداب المحدث وآداب الطالب قال: وقد سبق في النوع السابق اللي هي ايه صفة كيفية رواية الحديث وشرط أدائه، قد سبق بعض مسائله في النوع المتقدم. فالواقع أن آداب الطالب وآداب المحدث ما هي إلا تكملة للباب المتقدم، تكملة للباب المتقدم. المدبج ورواية الأقران، المدبج صورة من صور رواية الأقران، فبعضهم أفردها ولا ينبغي إفرادها لأنها تندرج تحت باب الإيه؟ الأقران. كذلك أيضا من نسب إلى غير أبيه، من نسب إلى غير أبيه، ومن نسب على خلاف الظاهر اللي هي معرفة الأنساب التي يختلف ظاهرها وباطنها، يعني من نسب إلى خلاف الظاهر. زي إيه خلاف الظاهر ده؟ يجي عندنا في الكتب واحد اسمه خالد الحذاء. انت اول ما تسمع الحذاء يبقى ده كان بتاع ايه؟ احذية، كان شغال في الاحذية، صح ولا لا؟ يبقى لانه كان يعمل في الاحذية نسب الى الحذائين فقيل خالد الحذاء. فالعلماء قالوا لا، لم يكن حذاء ولم يعمل في الاحذية بالمرة، وانما كان يجالسهم فنسب اليهم، كان بيجلس ايه معهم فنسب ايه اليه، فصارت تلك النسبة خلاف الظاهر منها ام لا؟ خلاف الظاهر. زي يقول لك ايه طارق التونسي، انا اسمي طارق التونسي برضك، يعني انا اسمي طارق عوض الله وعم اسمه التونسي، دي مش نسب العيلة. يعني بعض الناس يقول لك طارق التونسي يفتكروا ان العيلة بتاعتنا نسبها تونسي، لا ده عمي اسمه كده، اسمه تونسي وليه قصة. عارفين احنا في الامام الشافعي في شيخ اسمه التونسي، في مقام هناك اسمه مقام الايه التونسي، شيخ من المشايخ اللي هم بيتبركوا بيهم هم. يعني طبعا في يعني كان زمان الناس عندهم جهالة، يعني فلما ولد عمي قالوا ولد في يوم المولد بتاع التونسي، قال لك نسميه تونسي. فكتير جدا الى زمن ليس بعيدا الناس فاكرنا ان احنا من تونس، ان احنا ايه تونسيين. ليه؟ عشان يقولولنا طارق التونسي، محمود التونسي، مدحت التونسي، اخواتي يعني، ففاكرين ان احنا ايه تونسيين. لا، ولا احنا حتى يصدق علينا التونسي، لان التونسي ده عمي، والرجل ينسب الى ابيه ام الى عمي؟ ينسب الى ابيه ليس الى عمي، لكن غلبت هذه الشهرة فلسنا من اهل تونس ولسنا اصلا منسوبين الى الحاج تونس، تونسي اللي هو عمي يعني، واضح؟ فده نسبة على خلاف الايه الظاهر، يسمى نسبة على خلاف الايه الظاهر. كذلك ايضا المنسوبون الى غير ابائهم زي ايه اسماعيل ابن عليا، عليا ده من امه مش ابوه، ماشي؟ فدوت ايه منسوب الى غير ايه ابيه. وكذلك ايه عاصم ابن بهدلة، مين بهدلة ده؟ بهدلة دي امه، هو اسمه عاصم ابن ابي النجود، ماشي الكلام دوت؟ فده منسوب الى ايه غير ابيه. دي كلها صور لمعرفة الانساب. احنا عندنا باب او نوع من انواع علوم الحديث اسمه ايه الانساب، معرفة الانساب. فالمفترض هنا الذي يتكلم في الأنساب يقول: وهناك من الأنساب من نسب إلى غير أبيه ومن نسب على خلاف الظاهر. ده كلها مسائل مندرجة تحت باب الإيه الأنساب، مش محتاج أن أنا أفردها. مفهوم هذا الكلام؟ عندنا مثلا من أنواع الحديث من نسب بنعوت مختلفة، من نسب ايه بنعوت مختلفة. يعني ايه من نسب بنعوت مختلفة؟ راوي واحد يجي مرة باسم ومرة باسم ومرة باسم، زي ايه؟ محمد بن السائب الكلبي يجي مرة، بعضهم ايه يجي احيانا ابو هشام يجي بكنيته، صح الكلام؟ وبعضهم قال ابو النضر، وبعضهم قال حماد بن السائب حماد. يعني ايه ذكر اسمه بالمعنى؟ قال لك ما هو محمد وحماد كلاهما من الحمد، يلا مشي حالك. بيحصل كده احيانا، بعض الرواة كانوا بعض الرواة يذكرون اسماء الشيوخ بالمعنى لا باللفظ، ماشي الكلام؟ احنا بنسميه النهاردة الدلع يعني، ها؟ يعني مثلا واحد اسمه سعيد يقول له يا سوسو، فيجي ايه يشتهر سوسو. مين سوسو ده؟ قال لك هو سعيد. زي غالبا مثلا من اسمه علي تجدهم يذكرون يقولون علان، علان. وعبد الله يقولون عبدان، بيدلعوه ده اللي احنا من ايه بندلعه بيه، يقولك يا عبد، احنا نقول يا عبد صح، ها يا علوة، هم يقولوا ايه علان. لما يجي يدلعوا الطفل الصغير اللي اسمه علي يدلعوه يقولوا له ايه يا علان، فالسر علان دي لقب لي، مفهوم هذا؟ او الطفل الصغير اسمه عبد الله يقولوا ايه عبدان، اختصروها يعني عبدان، مفهوم هذا الكلام؟ فتيجي الراوي نفسه مرة يجي عبد الله ومرة يجي عبدان، يقولك هو واحد، هو واحد، بس مرة بعضهم بيسميه عبدان وبعضهم بيسميه ايه عبد الله. فده ذكر بأسماء ايه مختلفة، ذكر بأسماء مختلفة. ما هو دوت اللي احنا بنقول عليه ايه؟ مش احنا ذكرنا هنيجي في التدليس، قالك التدليس تدليس الاسناد او السماع، وتدليس الايه الشيوخ ده داخل فيه، ده داخل ايه فيه. عندك السابق واللاحق نوع من انواع الحديث، ده بيخش في باب ايه العالي والنازل، لانه صورة من صور الايه العلو والنزول وهكذا. طيب هنا امر اخر، هذه الانواع الحديثية لكي نحسن تفهمها لازم أن ندرك أمر معين، أن هذه الأنواع تنقسم أقساما، تنقسم أقساما. بعضها يتعلق بدرجة الحديث من حيث القبول والرد، زي الأنواع الأولى الصحيح والضعيف والحسن. هذه أنواع من أنواع الحديث متعلقة بماذا؟ متعلقة بالدرجة التي يستحقها الحديث من حيث كونه مقبولا أو مردودا. وهناك أنواع متعلقة بحال الراوي جرحا وتعديلا، وهو النوع المسمى بصفة من تقبل روايته ومن ترد. وهذا النوع يتكلم فيه العلماء في مسائل الجرح والتعديل، متى يكون الراوي معدلا ومتى يكون مجروحا. إذن هذا النوع يختلف عن الأنواع الأولى، يختلف عن الأنواع الأولى. يعني أنا استطيع نقول الحديث ينقسم إلى أنواع، منها الصحيح والضعيف والحسن والجرح والتعديل، ينفع الكلام ده؟ لا. إذا نوع الجرح والتعديل إنما هو نوع يستعان به على معرفة الصحيح والضعيف والحسن، مفهوم الكلام دوت؟ وليس نوعا ينفك عنهم عنها. لأنك إذا نظرت في الصحيح مثلا ستجد أن علماء الحديث يقولون من شرائط كون الحديث صحيحا أن يكون راويه عدلا ضابطا، صح؟ دي من شرائط قبول الايه الحديث. طب كيف نعرف انه عدل وضابط؟ قال لك تروح لنوع الجرح والتعديل تعرف متى يكون الراوي عدلا ومتى يكون الراوي ايه مجروحا عدلا ضابطا، عدلا ضابطا او ليس عدلا او ضابطا، نعرف ده من باب الجرح والايه. اذا باب الجرح والتعديل او نوع الجرح والتعديل يستعان به على معرفة الصحيح والحسن والضعيف. هناك انواع اخرى متعلقة باسماء الرواة، نعرف اسم الراوي نفسه، لان الرواة احيانا اسماؤهم تشتبه. عندنا انس ابن مالك، طبعا مين ما يعرفش منا انس ابن مالك، كلنا عارفين انس ابن مالك رضي الله عنه. شفت انا عارف ازاي برضه بقول رضي الله عنه، يبقى ده صحابي صح. عندنا اثنين من الصحابة كل منهما اسمه انس ابن مالك، اثنين مش واحد. ايوه في واحد مشهور وواحد غير مشهور. المشهور هو الانصاري خادم النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ده المعروف. لكن هناك انس ابن مالك الكعبي، صحابي اخر له حديث واحد يرويه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. طب انت لما تلاقي في الكتاب او في الاسانيد عن انس ابن مالك عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، مش من الممكن يشتبه عليك وتفكر ان انس ابن مالك دوت هو الانصاري خادم النبي ولا ايه؟ على طول يرد على ذلك على ذهنك. هناك انواع من انواع علوم الحديث وظيفتها فقط تقول لك مين انس ابن مالك ده ومين انس ابن مالك ده، ده غير ده، ده اسمه ايه، نوع المتفق والمفترق. متفق في الاسم لكن مفترق في المسمى، في الشخص نفسه. زي يقول لك لما تخش المطار يقول لك مطار اللي عقلك، لما بتخش مطار القاهرة الدولي وانت داخل وانت خارج ياخدوا جواز السفر بتاعك ويعدوه على الكمبيوتر، يكتبوا اسمك، يشوف اسمك في الممنوعين من السفر ولا لا، صح ولا لا؟ فلو لقوك اسمك زي اسم واحد مدون عندهم في الممنوعين يقول لك تعال على الجنب، اقف هنا، اقف هنا شويه على اليمين هنا، او يقول لك خش الاوضه ديت، ها تحضير ارواح يعني. وبعد ما تخش يقول لك اسمك ايه، تقول له انا اسمي محمد عبد الله. ما هو في مليون محمد عبد الله، مين هم عندهم مدون بتاع 10 واحد كل واحد اسمه محمد عبد الله، فعايز يتأكد ان انت مش ضمن العشرة دول، فايه يقعد معاك يدردش معاك وكده هوت، ويعرف ان انت فعلا مش محمد عبد الله اللي مدون عندهم، انت محمد عبد الله اخر، يروح حاطط اسمك عشان المرة الجاية يقول لك ايوه انت معانا اهو. واضح؟ ده اسمه ايه؟ ده اللي هم بيعملوه دوت. احنا عندنا في علم الحديث حاجة زي كده، لان عندنا 1000 واحد اسمه محمد عبد الله، محمد ابن عبد الله، في الرواة كتير محمد ابن عبد الله، فانت لما تلاقي في الاسناد محمد ابن عبد الله، الله مين ده؟ فتحت كتب الرجال لقيت محمد ابن عبد الله المصري، محمد ابن عبد الله الشاذكوني، محمد ابن عبد الله ابن حاتم، محمد ابن عبد الله ابن شعبة. مين محمد ابن عبد الله ده؟ اني واحد فيهم؟ عندنا علم المتفق والمفترق يقول لك بقى مين محمد ابن عبد الله ده اللي هو في السند. طيب دوت يتنافى مع الصحيح والضعيف والحسن؟ لا ده مش شغله فقط، هذا الباب من ابواب علوم الحديث، هذا النوع يعنى فقط بماذا؟ بتمييز الرواه المشتبهين في اسمائهم المختلفه اشخاصهم. مفهوم هذا الكلام؟ طبعا زمان كان عندهم تصحيف في الكتب، لان اغلب الكتب كانت مكتوبه بخط الايد، والايد ممكن ايه بعض الحروف تشتبه ببعض، ده حتى النهارده في كده رغم وجود المطبوعات، ولكن مع ذلك ما زال هناك الاخطاء الطباعيه كثيره، ربما تكون اكثر من اخطاء المخطوطات. وهناك معروف ان في بعض الاسماء تشتبه قريبه الرسم والكتابه من بعض، صح ولا لا؟ عندنا راوي اسمه انس او رواه اسمهم انس، و وعندنا راوي اسمه أتش. طبعا زمان ما كانش بيهتموا بالنقط النقط يعني على الحروف. فالرسم ده زي ده ولا لا؟ أنس وأتش، شيبان وسيار، تشتبه ولا تشتبهش؟ سعيد وشعبة. هي بس ايه الدال دي لو اتلفت شوية هتبقى ايه؟ ته مربوطة صح؟ تبقى تشتبه بايه؟ بشعبة لو ما حطش النقط. فضلا بقى عن عقبة وشعبة وعن حاتم وحازم الى اخره، عندنا علم مستقل، نوع علم على حدة. هناك علماء أفنوا أعمارهم فيه في العلم ده بس في تمييز هذه الأسماء. يقول لك دوت صوابه سيار، وده صوابه يسار، ده صوابه حبان، وده حيان، وده حبان. في حبان وحبان وحيان، وفي في حبان أبان. طب أبان بتشتهي بإيه يعني؟ وهكذا هذه الأسماء كلها العلماء يميزوها. علم اسمه علم الإيه؟ المؤتلف والمختلف. المؤتلف من حيث الرسم، المختلف من حيث النطق. هو رسم أنس ورسم أتش واحد، لكن النطق إيه؟ مختلف. عندنا واحد اسمه أحمد، مش واحد، ألاف. وفي واحد اسمه أجمد، راوي كده اسمه أجمد، مش كده دي؟ لا، في اسمه أجمد، ماشي الكلام؟ فالعلماء أفردوا أنواعا في تمييز أسماء الرواة، معرفة أسمائهم، معرفة المتفق والمفترق منهم، معرفة الأنساب، معرفة الكنى. فلان يكنى بأبي عبد الله، وفلان يكنى بأبي عبد الرحمن، فلان يكنى بأبو حمزة إلى آخره. دي كلها الغرض منها تمييز الرواة بعضهم عن إيه؟ عن بعض. نحن في هذا الكتاب أو في علوم الحديث ندرس كل ذلك على سبيل الإجمال والقواعد الكلية والضوابط الكلية التي نعرف بها هذه المسائل كلها. مفهوم هذا الكلام؟ وإن كان كل نوع من تلك الأنواع عند علماء الحديث له مصنفات على حدة، يعني المؤتلف المختلف احنا هندرسه هنا في 10 صفحات ولا حاجة، لكن له مؤلفات. من أشهر مؤلفاته كتاب المؤتلف المختلف للدارقطني، مطبوع في 5 مجلدات. وأيضا الخطيب البغدادي له كتاب فيه، وأيضا الإمام ابن الأمير ابن مكولة له كتاب مطبوع في 8 مجلدات اسمه الإكمال في أسماء الرجال أو في مشتبه أسماء الرجال، عمدة، مطبوع في 8 مجلدات، طبعة قديمة، لو طبع طبعة حديثة يطلع له 15 مجلد. ده علم لوحده. الأنساب هندرسه هنا في 2-3 صفحات، لكن له مؤلفات وموسوعات بره. الجرح والتعديل هندرسه هنا في 10-20 صفحة، لكن له كتب كثيرة، منها مثلا الجرح والتعديل لابن أبي حاتم 9 مجلدات، التاريخ الكامل للبخاري 9 مجلدات، تهذيب الكمال للمزي 35 مجلد. ده يعني كده ايه؟ حاجات تبل بها زورك، ماشي؟ احنا هنا بناخد الاصول الايه؟ العامة، الاصول الكلية التي على ضوئها نستطيع ان نغوص في هذه الموسوعات وان نستفيد منها. مفهوم هذا الكلام؟ طبعا قبل ان ننهي درسنا اليوم لابد ان نلفت النظر الى قضية. هناك من علماء الحديث من يعبر عن هذا العلم بقوله علوم الحديث او علم الحديث، وهناك من يسميه علم مصطلح الحديث. كلمة مصطلح الحديث كلمة متأخرة في علمي والله اعلم، ان اول من استعملها الامام ابن دقيق العيد في كتاب الاختراع في معرفة الاصطلاح، ثم تبعه بعد ذلك ابن حجر وغيره. قبل ذلك ما كانوا يقولون مصطلح الحديث، إنما يقولون إيه؟ علم الحديث أو قواعد الحديث أو أصول الحديث أو علم الإسناد أو علم الرواية. في فرق، والواقع أن الفرق بين العلمين، بعض أهل العلم يطلق اللفظين على العلم، هذا العلم نفسه، فهذا العلم نفسه بعضهم يسميه علم المصطلح وبعضهم يسميه علم الإيه؟ الحديث. لكن في الواقع أن علم المصطلح يختلف عن علم الحديث، فعلم الحديث هو العلم الذي يدرس من خلاله القواعد والأصول التي يعرف بها أو من خلالها الحديث الصحيح والحديث الضعيف، المقبول والمردود. أما علم المصطلح فهو العلم الذي يعرف من خلاله معاني المصطلحات الحديثية، يعني علماء الحديث إذا قالوا صحيح ماذا يقصدون من كلمة صحيح، إذا قالوا حسن ماذا يقصدون من كلمة حسن، ما المعنى الذي أرادوه من هذه اللفظة، هذا هو دور علم الإيه؟ المصطلح. أما علم الحديث أو قواعد الحديث فالمقصود متى يكون الحديث صحيحا، ما شرائط صحة الحديث، ما شرائط قبول الحديث، مفهوم هذا الكلام؟ ففرق بين الأمرين، لكن العلماء يتسامحون فيطلقون مصطلح الحديث أو علم الحديث على ما يتعلق بالقواعد التي على أساسها يعرف المقبول والمردود، أو على المعاني التي يقصدها علماء الحديث من وراء استعمالهم لهذه الألفاظ المستعملة في هذا العلم كالصحيح والحسن والضعيف والمعضل والمقاطع والمعلق إلى غير ذلك. نكتفي بهذا القدر، ومن اللقاء القادم بإذن الله تعالى نتناول أنواع الحديث وننظر في الأسئلة الواردة. سائل يسأل يقول ما هي أفضل طبعات كتاب الكفاية للخطيب البغدادي؟ طبعا الكتاب ده طبع طبعة هندية وهي جيدة، وطبع طبعة مصرية في مجلد وهي جيدة، ثم طبع في مجلدين طبعة جيدة من حيث ضبط النص، ولكنها مع ذلك مليئة بالتعليقات، لكن أغلب التعليقات بعيدة عن الجانب الاصطلاحي، إنما متعلقة بتخريج الأحاديث والكلام في الروايات والأسانيد. لكن مثل هذه الكتب إنما ينبغي للمحققين عليها أن يعتنوا بماذا؟ يعتنوا بما يتعلق بالقواعد الأصولية التي هي موضوع هذه الكتب. أنا بحقق كتاب في الفقه، يبقى المفترض تعليقاتي تكون فقهية ولا تكون في اللغة؟ تكون في اللغة العربية؟ ما تكونش في اللغة العربية. كذلك أنا بحقق كتاب في علوم الحديث في قواعد الحديث، يبقى تكون تعليقاتي في تحرير القواعد وما يتعلق بهذه المسائل الأصولية التي اشتمل عليها ذلك الكتاب، ما يكون فيها تخريج وعزو وأخرج وفلان وفلان وفلان وفلان وفلان، وهذا وإن كان مفيدا لكنه وضع في غير موضعه، وضع في غير موضعه. أنا بس اللي بأرجوه من الإخوة دائما وأبدا إن السؤال يكون في موضوع الدرس، علشان يعني النفع يعم ولا نخرج عن الموضوع، لأن أحيانا مش ليس دائما كل الجالسين يكونون عندهم استحضار للمسائل الأخرى التي لم نتناولها في الدرس، فنحن نريد أن يستفيد أكبر عدد من الإخوة الحضور. نفس القصة، يقول في مسند أحمد ومعظم الطبراني بسند جيد من حديث صفوان بن عسال رضي الله عنه: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد متكئ على برد له أحمر، فقلت والقائل صفوان يا رسول الله إني جئت أطلب العلم، قال مرحبا بطالب العلم، إن طالب العلم تحفه الملائكة بأجنحتها ثم يركب بعضهم بعضا حتى يبلغ السماء الدنيا من محبتهم لما يطلب. طب فين السؤال الأخ؟ يعني بيحثكم على طلب العلم، جزاه الله خير، هذا ما فهمته من الرسالة. ما أحسن طبعات كتاب الباعث؟ يحدث كل طبعاته حسنة، حسن لذاتي ولغيري. جزاك الله خيرا. هل سندرس الكتاب من أوله؟ طبعا احنا هنا بدأنا بداية، نسأل الله تعالى أن تكون مباركة وأن يعيننا الله عز وجل على إتمام الكتاب. ما الطريقة المثلى لمذاكرة الدرس؟ طبعا لابد من في مذاكرة الدرس من الاعتناء بالأصل الكتاب نفسه، واضح؟ وأثناء سماع كلامي ويستعان به في فهم كلام المؤلف، وإذا اشتمل كلامي على زيادات وفوائد دونها وقيدها في دفتر مرتب على ترتيب الكتاب، واضح؟ ولا تتعجل في جني الثمار. الكلمة اللي سمعتها النهاردة ممكن قد لا تلقي لها بالا، ربما تفيدك بعد سنة أو سنتين أو أكثر. هل المرفوع حكما يحتج به أم لا؟ هو من المحتج به طبعا إذا ثبت كونه مرفوعا حكما. أناشدكم الله في النظر في الكتاب الذي ستدرسونه، فيا ليتكم تشرحون شرح السخاوي الألفية إذ هو من أضخم كتب المصطلح إفرادا للمسائل وغير ذلك. عشان كده مش هنشرحه، لأن الشرح لا يكون للموسوعات إنما يكون للمختصرات، هكذا كانت طريقة العلماء. العلماء يأتون إلى المختصرات فيشرحونها، ومن خلال شرحهم لها يذكرون ما قرأوه في الموسوعات. لكن أنا لما أجيب الموسوعات يبقى هقول إيه؟ طب ما الموسوعة عندك اقراها. لكن أنا من خلال المختصر أعطيك المفاتيح التي تعينك على فهم ما في الموسعات. مفهوم هذا الكلام؟ وهكذا كان شأن العلماء. ما وجدنا عالم من العلماء قديما ولا حديثا راح يشرح مثلا المجموع للنووي في الفقه مثلا، ولا المغني لابن قدامة، ما لقيناش العلماء بيعملوا كده. إنما يشرحون المتون، المتون التي قامت عليها تلك الكتب، ويستفيدون من شرح في شرحهم من تلك الشروح الموسعة. مفهوم؟ أرجو ذكر الفرق بين علم المصطلح وعلم الحديث مرة أخرى. عليك بسماع الشريط، وعلمي أن هذه المحاضرة تذاع الآن على الإنترنت على موقع الحور العين، فربنا يرزقنا الحور العين. فبطبيعة الحال يعني لما تروح الموقع هتلاقيهم منزلينها نسخة منها تسمعها على الإنترنت. ليه ده؟ أحبك الله، بارك الله فيك. ما أفضل طبعات الروض الأنف؟ على سيرة ابن هشام، أنا ما عنديش غير طبعة واحدة اللي هي المصرية القديمة، ما أعرفش طبعة ثانية أم لا. كذلك البداية والنهاية هي طبعة دار هجر. في أسئلة أخرى؟ الأخ هنا بيعامل بيقول لك الإصدار الأول نسخة خاصة. لا، الإصدار الأول مجمع بعض الدروس القديمة ليا على سي دي، فربنا يعني يكفينا شر الأسياد. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.